مما يؤكد جملة تؤكد أن التجانية فيهم شبهة الشيعة، أن الطائفة التجانية فيهم شبهة الشيعة. والدليل على ذلك قال شيخنا رضي الله عنه، عفوا أنا أقرأ من الكتاب كما هو مكتوب للأمانة، في صفحة 84 السطر 23 24 25 قال شيخنا رضي الله عنه في فضل سيدنا علي كرم الله وجهه في الحديث، كنا النبي قال عليه الصلاة والسلام كذا يقول الشيخ، كنا أنا وعلي نورين بين يدي الله تعالى، ثم أودعنا في صلب آدم فلم يزل ينقلنا من صلب إلى صلب إلى عبد المطلب، فخرجت في عبد الله وخرج علي في أبي طالب، ثم اجتمع نورانا في الحسن والحسين فهما نوران من نور رب العالمين. أسأل الغالي، هذا الحديث أين يوجد؟ هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ضمن الأحاديث الكذب في كتاب جواهر المعاني أقول قولا واحدا، هذا حديث موضوع مكذوب موجود في كتب التجانية، ومن عنده جواب فليتفضل به. وهنا حقيقة، وهي أن هذا الحديث لا يوجد إلا في كتب الشيعة، فمنه أخذه الرجل فأودعه في كتابه. فهل في شبهة الشيعة أيضا؟ سأترك الجواب للسامع البصير.